بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful. والتين والزيتون. By the fig and the olive. وطور سينين. By Mount Sinai. وهذا البلد الأمين. And by this city of security. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Verily, we created man of the best stature. ثم رددناه أسفل سافلين. Then we reduced him to the lowest of the low. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Except those who believe and do righteous deeds, then they shall have a reward without end. فما يكذبك بعد بالدين. Then what causes you to deny the recompense? أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Is not Allah the best of judges?